شكرا لجميع الإخوة المتصلين. أبو عبد الله سأل بالنسبة للتوجيه في للعلماء أن يكونوا صفا واحدا وغير ذلك من الأمور. لا شك أن المسلمين جميعا أمروا بأن يتقوا الله ويكونوا صفا واحدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالتفرق غير محمود، لكن إذا كان الاتفاق على حق، وأما أن يدعى الناس للاتفاق على باطل فهذا أمر لا يحل ولا يدعو لذلك أحد. وأما وجود خلافات بين أهل العلم فليس هذا من الأمور الحادثة، ولهذا قال العلماء إن كلام العالم في العالم لا يؤخذ من كل وجه، لاحتمال أن يكون ذلك بعثته غبطة أو حسد أو غير ذلك. ومع هذا ينبغي للعلماء أن يكونوا أحرص الناس على الاتفاق، نعم، وأن يهتموا بحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أحسن العمل وأخلص لله فيه جل وعلا واتقى ربه فيما يأخذ وما يدع وفق لأمور كثيرة في حياته ولما يؤمن له مستقبلا كريما في بعد مماته. الذي ينبغي أن يعتنى به أن الإنسان لا يعيب أحدا إلا إذا علم العيب، نعم، وإذا سمع الناس يعيبون أحدا وهو لا يعلم ذلك العيب فليكف لسانه وليحرص على عدم الخوض في أمور إلا إذا تيقن وجودها، لأنه يكون بذلك صان عرضه وحفظ لسانه واستبرأ لدينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يضمن لما بين لحييه أضمن له الجنة. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديثه عن الإسلام ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا. وأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أسرتنا. قال: ثاكلتك أمك وهلكم، وهل يكب الناس في وجوههم على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيا الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يتكلم بأي كلمة من خير أو شر يفكر هل هي في مرضاة الله؟ فإذا كانت في مرضاة الله ولا يترتب عليها سوء فليبادر، لأن الإنسان قد يجد نفسه في موقع يناسب أن يقول ثم لا يقول فيكون في موقع آخر لا يناسب أن يقول. فإذا واتت الإنسان الفرصة المناسبة لأن يقول الحق فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقول الحق وإن كان مرا، والموفق من وفقه الله. سعد من الكويت سألكم سمحت الشيخ، يقول أنه صار له حادث واتضح بعدين أنه هناك في الرؤية والأحوال الجوية غير ذلك، الجهة المسؤولة وزارة الداخلية عندهم في الكويت دفعت الدية عنها، الآن يقول عليه صيام شهرين متتابعين، أيضا عليه جماع في نهار رمضان وعليه شهرين متتابعين، يسأل عن كيف يصومها متتالي 4 شهور وكيف الطريقة التوجيه له فيما يتعلق بالوفاة النفس. نعم، موت النفس. إن كان هو يقتنع أو مقتنع بأن سبب وفاة الشخص تصرفه الخاطئ، نعم، فعليه الكفارة. وإن كان لم يقصر هو وأخذ بالاحتياط وقد ظل له ما يذكر من الجهاز أو أن الاضطراب البحري تعدى حدود ما يحتمل وحصل ما حصل فلا شيء عليه، هذا من جانب. نعم. ومن جانب الصيام إذا كان يعتقد أنه السبب الحقيقي في وفاة ذلك الشخص وهو لم يقصد إهلاكه، فالكفارة إنما هي عتق رقبة للنفس المعصومة، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين لا شيء سوى ذلك. وأما الجماع في نهار رمضان فإن المجامع في نهار رمضان لا شك أنه أيضا ارتكب خطأ، ولا يمكن أن يقول أخطأت أو غلطت وهو يعرف أنه قد جامع في نهار رمضان، فقد ترتبت في حقه المؤاخذة وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال والذي بعثك في الحق لا أملك غيرها، وضرب رقبة نفسه بيده. فقال صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ قال له أطعم 60 مسكينا. فقال والذي بعثك بالحق ما بنى لبتيها أهل بيت أفقر منا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الصحابة أظنه من الأنصار بمختل، يعني بزنبيل فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم أين الهالك؟ قال ها هو أنا يا رسول الله. قال خذ فأطعمه 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، وقال أطعمه أهلك. فالأمر متسع لك فيما يتعلق بالجماع، لا شك أنه خطأ وإجرام في حق حرمة الشهر، ولكن الله وسع عليك. إذا كنت في وضع لا يمكنك الصيام فتنتقل إلى البديل الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، وهذا من رحمة الله بعباده، والله المستعان. سليم، سألكم دخول الكافر إلى الحرم الإبراهيم القدس. الله المستعان. اليوم المسلم يجد مشقة في دخول الأرض المقدسة، لا شك أن الحرم لا يسمى حرما، المسجد الإبراهيمي في القدس لا يسمى حرما، وليس بحرم، ولكنه مسجد من المساجد التي ينبغي الاهتمام بها وتعظيمها والعناية بها. والكافر الذي منع، المشرك منع من الدخول، إنما هذا خاص بالمسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة إلى آخر الآيات. وأما ما سوى من المساجد فدخول الكافر إليها لا ليس بمحرم. ولهذا لما جاء ثمامة ابن أثام سيد اليمامة وأسر ربط في المسجد وهو على شركة، نعم، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب، وقال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على ذي وفع، وكلمة نحوها. فلما أطرقه النبي صلى الله عليه وسلم